وأخذ الدين والعقائد من هنا وهناك أحياناً ينشئ جفافاً في القلوب، يؤثر على حبك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل، كما أننا ننكر على من يقلل قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسيء لهم بكلمة أو بأي شيء، كذلك لابد أن نعلم أن لا أقول الإساءة، بل عدم تقديرهم وإعطائهم قدرهم الحقيقي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجحاف في حق حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يتوهم البعض أن شيئا ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل البيت، ولبيان قدر الاثنين، كانت هذه الخطبة بعنوان الآل والصحابة محبة وقرابة. الآل والصحابة محبة وقرابة. الآل أحبتي في الله هم كما قال أهل اللغة من يؤول إليهم المرء. من هم آل بيتك؟ من تؤول إليهم؟ من ترجع إليهم؟ من هم الآل؟ الآل في الشرع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي الأكثرين أنهم بنو هاشم، وأدخلوا فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بيّن ذلك في سورة الأحزاب عندما تكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، ذريته، قرابته من أهل الإيمان، وأصحابه هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فالأوائل من حاز شرف الصحبة وحاز شرف القرابة، كيف لا؟ وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدم الذي خرج منه وقال له: يا عبد الله، اجعل هذا الدم في مكان لا يراه أحد. فذهب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وشرب هذا الدم، دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عبد الله أن الله تعالى حرم عليه النار، فكيف بمن كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وله صلة بهذه الروح، وله صلة بهذا الدم، وله شرف النسبة لهذا النسب ولهذه القرابة. لذلك قال ربنا جل جلاله فيما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا. دعوتي، جهادي، تضحيتي لكم لتبليغ الدين، لا أريدكم أن تعطوني عليه أجرا إلا المودة في القربى. لذلك جعل الله تعالى، وهذا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرا عظيما قلما نسمع عنه، أو قلما يتكلم أهل الدين عنه وهو من الدين. وصحيح بين قوسين أننا في أيام عاشوراء لابد أن نبين أن هذا اليوم أصل عظمته وأصل قدره وفضل صيامه يتعلق بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة ووجد أن اليهود يصومون فيه، فسأل عن ذلك فقال: هذا يوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: أنا أحق بأخي موسى منكم. وسن صيام يوم العاشر ومعه يوم التاسع، لكن لا بأس، بل ينبغي أن نذكر أيام الله، ذكرهم بأيام الله، ومن أيام الله التي قدر الله تعالى أن كانت في أيام عاشوراء كذلك الموقف العظيم للإمام الحسين عليه السلام. لذلك ذكر ما قل ما نسمعه وهو جزء من ديننا ليس مماراتا ولا مداهنة لأحد، إنما هو دين بلا غلو ولا مغالاة ولا تفريط. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا يغالون في أحد ولا يفرطون في حق أحد، بل منصفون يقومون بما أمر الله به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فالحب لهم أولاً لآل البيت حب فطري، لا أظن أحداً يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول يحب إلا يعشق كل من يتعلق به، من زوجة، من ولد، من حفيد، من صبط، من عم، من ابن عم، من قريب. فهؤلاء يدورون حول المرتكز الثاني في الإسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الله جل جلاله فضلهم وقدرهم في كثير من مواضع الكتاب والسنة. فهذه خديجة التي جاء السلام من السلام يبلغها ويبشرها بالسلام، جاء جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أبلغ خديجة من الله السلام، وقل لها أن الله تعالى يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولا يسعنا الوقت لذكر فضائل خديجة رضي الله تعالى عنها. أما تلك الصديقة بنت الصديق التي برئت من فوق سبع سماوات، والتي جاء ذكرها في القرآن الكريم، والتي أحبها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهي الحبيبة بنت الحبيب، والتي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، إلى غير ذلك من الروايات في فضل خديجة وعائشة وسائر زوجاته صلى الله عليه وسلم. أما عن بناته فتلك فاطمة رضي الله تعالى عنها، التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها بضعة منه، أبغض الله من أبغضها وأحب الله من أحبها، أذيتها تؤذيه، رضاها يرضيه. تشبه حبيبها، تشبه أباها صلى الله عليه وسلم في خلقها وخلقها، تشبهه في مشيتها، في كلامها، يقوم إليها، يقبلها بين عينيها، يحبها، يؤانسها، يكرمها، يعطيها، يطعمها قبل أن يأكل، يذهب إليها، يعطيها مما جاءه، لأنها حبيبته. والذين جاءوا منها الحسن والحسين عليهما السلام يقبلهما، ينزل عن المنبر لهما، يترك الخطبة ليحملهما، يرفعهما أمام الناس، يمدحهما، يقول عنهما سيدا شباب أهل الجنة، يقول عن الحسن إن ولدي هذا يصلح الله تعالى به بين طائفتين من المؤمنين، يجمعهما تحت ردائه، ثم يقرأ قوله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والفضائل في بيان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يكفينا فيها أن العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه مرة ليبين له إجحاف قريش في حقه ولمزهم إياه وسكوتهم عند رؤيته، غضب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعرقه في جبينه ينبض من الغضب، ثم يقول للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب امرئ مؤمن إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. ألا تصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجلس في التشهد في الصلاة؟ من أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما بيّن لأصحابه صيغ الصلاة عليه، قال العلماء: من أكمل وأتم وأفضل الصيغ صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وعلى آل بيته. فها أنت في كل صلاة، في فرض أو نفل، عندما تجلس في التشهد تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حرم الله جل جلاله الصدقات على آل بيته، لما؟ هو الذي بيّن ذلك، فقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إنما هذه الصدقات أوساخ الناس. هذا المال اللي بتطلعوا صدقات، هذا أوساخ الناس، فلا يحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء الشرع ليفرض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. الآية لهم مكانة خاصة، حتى الصدقات لا تحل لهم لقدرهم ولنسبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عن المحبة بينهم وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فحدث ولا حرج. من أين أبدأ؟ من الزواج؟ من القرابة؟ من المصاهرة؟ ألم يتزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر؟ ألم يتزوج عمر رضي الله تعالى عنه بنت النبي صلى الله ألم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر حفصة؟ ألم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رقية وأم كلثوم؟ والمصاهرة والزواج والقرابة بين الآل والصحابة كثيرة، لا يتسع الوقت لذكرها. التسمية فيما بينهم الأسماء، فعلي رضي الله تعالى عنه من أبنائه من غير فاطمة من سمى بأبي بكر وعمر وعثمان، ومن أبناء عمر وعثمان من تسموا بعلي والحسن والحسين، فكيف يسمي أحد ابنه باسم أحد لا يحبه؟ أما عن الأدب فيما بينهم فهذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يأتي على ناقته إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه طالبا للعلم، وهذا أدب الطالب مع شيخه، فكيف إذا كان شيخه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيخرج ابن عباس ليرى زيدا فينظر إليه، فيقوم ابن عباس فيأخذ بخطام الناقة ليجرها، فيخجل زيد فيقول له: يا ابن عباس دع خطام الناقة. فقال له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة. فيقول زيد رضي الله عنه: أعطني يدك. قال فيعطيه يده فينكب عليها ليقبلها فينزعها، فيقول له: ماذا تفعل؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر، ويروي الحديث ابن عمر في البخاري، يقول أبو بكر: والله لصلة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من صلة قرابتي. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. من الخطاب؟ أبو لعمر. إسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. لما يا عمر؟ قال: لأن النبي يحب إسلامك يا عباس، ويستسقي بالعباس عند انقطاع المطر، يستسقي عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس. وبالمقابل عندما نام عمر رضي الله تعالى عنه على فراشه في سكرات الموت، ثم يغيب عن الوعي ثم يرجع ويبكي خائفا ماذا سيكون حاله يوم القيامة؟ يقوم علي رضي الله تعالى عنه ويروي ذلك سيدنا العباس، يقول: كنت واقفا عند رأس عمر، وعمر على فراش الموت، فإذا رجل من فوقه يبشر عمر ويقول: لطالما كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع صاحبي أبي بكر وعمر، ذهبت مع صاحبي أبي بكر وعمر، فعلت مع صاحبي أبي بكر وعمر، فأسأل الله يا عمر أن يحشرك مع صاحبيك. هذا كلام من؟ كلام علي. من الذي ينقله؟ العباس رضي الله تعالى عنه. والأثار في ذلك كثيرة معلومة. أكتفي بقوله جل جلاله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وبقوله جل جلاله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، قصة الحسين رضي الله تعالى عنه واستشهاده في الموقعة التي تسمى كربلاء، وعندما نزل فيها الحسين وسأل عنها فقالوا له عن اسمها فقال: هي كرب وبلاء. قصته رضي الله تعالى عنه معروفة، وليس المراد بذكر القصص التاريخية سردا فقط، إنما المراد أن نتعلم من هذه القصص. فقصص الأولين من الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وآل بيته الأطهار المراد منها أن نتعلم منها. فالحسين رضي الله تعالى عنه علم الأمة بهذا الخروج، الخروج الذي خرجه من مكة إلى الكوفة عندما جاءته الرسائل من جموع أهل الكوفة أن يأتي إليهم وأنهم سينصروه، عندما أراد معاوية أن يقدم البيعة وأن يطلب البيعة لولده يزيد، فأراد الحسين رضي الله تعالى عنه أن يبين للأمة وأن يعلم الأمة أن الخلافة والإمارة وتولي أمر المسلمين ليس بالوراثة، ليس بالوراثة ولا بالبنوة بعد الأبوة، إنما هو بالأصلح للمسلمين. فكان الحسين رضي الله تعالى عنه يرى أنه الأصلح لقيادة أمر الأمة من يزيد، ولا شك في ذلك، وهذا بإجماع المسلمين. فهذا كان الدرس الأول، فكان هذا الدرس الأول من خروج الحسين رضي الله تعالى عنه. والدرس الثاني فقه الاختلاف عند الحسين، لأن أغلب من كان معه من الصحابة ومن قرابته ومن إخوته كمحمد بن الحنفية وغيره نصحه وقال له ألا يخرج، لا لأن مراده ومقصده الذي خرج لأجله غير محق، إنما لبيان أمر المفاسد والمصالح، وكانوا يروا أن المفسد في ذلك كبيرة. مع ذلك بقي على رأيه ولم يؤنبهم ولم يذكرهم بسوء ولم يدعو عليهم، علم أن أمره وما ذهب إليه إنما هو اجتهاد، فقد يكون مخطئ وقد يكون مصيبا. والدرس الثالث أن النصر على نوعين: نصر في الدنيا ونصر في الآخرة. ولا ينبغي للنصر أن يكون محصوراً في الدنيا فحسب، الثابت على مبدئه، المحافظ على دينه رغم صعوبة البيئة المحيطة به، هذا منتصر وإن لم يحقق ما يريد في الدنيا. فالحسين رضي الله تعالى عنه وإن كان شهيداً مدرجاً بدمائه في الدنيا إلا أنه انتصر، فالنصر دنيوي والنصر كذلك أخروي. والأمر الرابع أن الله تعالى يعطي على اللين ما لا يعطي على الشدة. تخيل معي، ومن يراجع قصة الحسين رضي الله تعالى عنه، تخيل معي أن الحسين رضي الله تعالى عنه عندما كان يصلي بمن كان معه وكانوا قلة أمام الجيش الآخر، أمام جيش أعدائه، كان العدد ما يقارب 5000، وعدد من كان مع الحسين أقل من 100، 70 و80، فكان الحسين رضي الله تعالى عنه يصلي بهم إماماً ويأتم من أعدائه به، لم ينكر عليهم، لم يمنعهم، بل كان يجلس بعد الصلاة ليكلم من كان معه، وكان يسمع من أعدائه كلامه، لعل الله يهديهم، لعل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم. هذه الرحمة الموجودة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي المأخوذة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أختم بأن المحبة واجبة لكنها باتباع لا بابتداع. المحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ذكرهم بيننا وبين نسائنا وأبنائنا وبناتنا واجب، تعلم سيرة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب، والمبالغة في حبهم واجب، لكن باتباع لا بابتداع. فما أقام الحسين رضي الله تعالى عنه أسبوعاً ولا 40 ولا سنوية على وفاة جده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على استشهاد أبيه العلي رضي الله عنه، ولا على استشهاد أخيه الحسن رضي الله عنه، ولا على استشهاد عمه جعفر الطيار في مؤتة، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حبنا وعشقنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفعنا للابتداع بل للاتباع. وأعظم ما قيل في ذلك وأجمل من ذلك كله قول الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن الأمة الغمة يا رب العالمين. وصلِ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.